باطن الحق المبين، لا يخفى على سمعه خفي الأنين، ولا يعزب عن بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، العظيم في قدره، العزيز في قهره، العزيز في قهره، العالم بعبده في سره وجهره. نحمده على القضاء، نحمده على القضاء حلوه ومره. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم كن لإخواننا في سوريا حافظا وناصرا ومعينا، اللهم كن لإخواننا في غزة حافظا وناصرا ومعينا، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وارحم قتلاهم في الشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمجوس ومن نافقهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ اليمن من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتسلط الخونة المجرمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلا والوبا والغلا والزنا والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا، واختم لنا بالحسنى يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبورنا وآنس وحشتنا، واجعل القبور من بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بها اللهم ضيق ملاحدنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا عظيم المن يا كريم الصف يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى نسألك يا ربنا أن تدخلنا جناتك جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.